العزيز العفو، ومن عداه فإنه لا يعدل شيئا بالنسبة له سبحانه وتعالى. إذن ختمها بقوله: والله غني حميد، غني حليم، غني عن صدقاتكم التي برز فيها المن والأذى، حليم يحلم على أعدائه، فلا يوجد أحلم من الله تبارك وتعالى. وإلا فما أحلمه على هؤلاء الذين يعبدون القبور الآن من دون الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. قال الشارح رحمه الله: ثم نهى أشد النهي عن المن والأذى، وضرب لذلك مثلا فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية. ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة للمنفق ابتغاء وجهه، ولم يتبع نفقته منا ولا أذى، ولمن أتبعها منا وأذى وللمرائي. فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة بصدورها عن الإيمان والإخلاص التام ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أن ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق، فمثل هذا العمل كمثل جنة بربوة، وهو المكان المرتفع لأنه يتبين للرياح والشمس. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، نهي صريح عن إبطال الصدقات بالمن والأذى، وهو يدل على أن المن والأذى يبطل الصدقة ويحول بين المصدق وبين قبولها ويبعده عن الله عز وجل إذا صار يمن. ولذلك كما قلت لكم الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا عذاب أليم، وذكر منهم المنان بما أعطى، والمسبر إزارة، والمنفق سلعته بالأيمان الفاجرة أو باليمين الكاذبة. وذلك بين أن شأن الذين يبطلون صدقاتكم صدقات بالمن والأذى شأنهم شأن والذين لا يعرفون إلا الرياء. يا أيها الذين آمنوا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي شبهه الله تبارك وتعالى بماذا؟ لأن هذا المال أو تلك الصدقات تذهب هباء لا قيمة لها. مثله كمثل صفوان. يا أيها الذين آمنوا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ليقال إنه متصدق والعياذ بالله. وقد روى الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أول ما تسعر النار بكم؟ بثلاث. وذكر منهم رجل تصدق وأنفق فإنه يؤتي بصاحب المال يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: ربي صدقت وفعلت وفعلت. فيقال: لا، ولكنك أنفقت ليقال إنك جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه والعياذ بالله. فلذلك شبهه الله بأبشع صورة هنا، الذي يفعل هذا مثله كمثل صفوان. الصفوان هي الحجارة الملساء عليه تراب فأصابه وابل، عليه تراب، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. الآن لو وضعت على زجاج أو على صفات ملساء تراب ثم أمررت عليه الماء، هل يبقى على هذه الصفات الملساء شيء من التراب؟ طبعا الجواب لا. فكذا هنا الذي ينفق ماله رئاء الناس مثله كما كهذا المثل، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، صلدا أي عاريا مما كان عليه، وكذا حال من ينفق ثم يمن، ومن ينفق من أجل أن يحمده الناس ومن أجل أن يمدحوه فإنه يكون والعياذ بالله في شر حال وفي أسوأ حال حتى بعد مماته، لأنه يكون في ضيق وفي ضنك حيث أفسد أعماله وأحبطها بهذا العمل. ولذلك قال تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين.